فسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً؟